إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له. فإذا أن الإنسان حج لأبيه أو أمه أو اعتمر لأبيه أو لأمه فإن هذا من البر، وهذا من التوفيق إن شاء الله. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لوالديه، وأن يصل رحمه عن طريقهما، وأن يتصدق عنهما، وأن يحج ويعتمر عنهما، وأن يكثر من الدعاء لهم، لأن الله جل وعلا قرن شكرهما بشكره فقال أن يشكر لي ولوالديه، وقرن طاعتهما بعبادته، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيجب على الإنسان أن يحرص على بر والديه ولو كانوا أمواتا. وربما يسأل يقول هل الإنسان يأتي بعمرة وهو موجود في مكة، أتى بعمرة لنفسه ويريد أن يكرر العمرة لوالديه ونحو ذلك؟ نقول الإنسان إذا أتى لمكة فالأفضل له أن لا يخرج منها لأجل أن يأتي بعمرة، وإنما يكثر من الطواف ويدعو لوالديه. وإن أراد أن يأتي بعمرة فهذا لا بأس به، لكنه غير مرغب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله، وإنما أذن لعائشة لما ألحت عليه بذلك، فدل على عدم استحباب تكرار العمرة مع جوازها. يقول هل يجوز للإنسان أن يلبس ملابس الإحرام من منزله إذا أراد العمرة وهو من أهل مكة ثم يذهب إلى الحل فينوي العمرة؟ نقول نعم لا بأس بهذا، لأن الإحرام ليس هو لبس الملابس، وإنما الإحرام هو النية، يعني أن ينوي الإنسان عن الدخول في النسك. يقول ما حكم التلفظ بالنسك، وإذا عقد النسك بالنية فقط فهل تصح العمرة؟ الأصل أن النية محلها القلب، وكل عبادة لا بد لها من نية، وإذا حدد الإنسان نوع النسك عند التلبية فإن هذا سائغ، كما قال لو قال لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة ثم حجة أو لبيك عمرة وحجة فإن هذا سائغ إن شاء الله ووارد شرعا. يقول هل يمكن أن لمن أتى من أندونيسيا أن يكون ميقاته مطار جدة؟ نقول لا، ميقاته أنه يأتي من المشرق ويمر بميقات السيل، فيكون هو ميقاته، إذا حاد الميقات أحرم منه وهو في الطائرة. يقول ما هو وقت الوقوف بعرفة؟ وقت الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب، هذا هو وقت الوقوف بعرفة. ومن لم يقف نهارا فإن له أن يقف ليلا ولو لحظة، فيستمر وقت الوقوف إلى طلوع الفجر ليلة العيد. فلو أن إنسانا لم يقف بعرفة في النهار وأتى بها ومر بها ليلا ولو لحظة، ولو كان على السيارة ولم تقف، إنما مر بموضع هو من عرفات قبل طلوع الفجر ليلة العيد، فإنه يكون قد أدرك الركن وهو ركن الوقوف بعرفة. يقول قرن المنازل هو قرن الثعالب؟ نقول نعم هو قرن الثعالب وهو السيل. يقول من فاته ميقات واراد العودة فهل له ان يختار اقرب المواقيت له ام يعود الى ميقاته وان بعد؟ يعود الى الميقات الذي مر به، يعود الى الميقات الذي مر به، لان هذا هو ميقاته، ولا يجزئ لو ذهب لميقات آخر. أما ما يسأل عنه بعض الناس، لو أن إنسان مثلا أتى من اليمن قاصدا المدينة أولا فنزل في جدة ثم اتجه للمدينة، فإن ميقاته ميقات أهل المدينة، ولا يلزم أن يحرم من محاذاة يلملم ويذهب وهو محرم للمدينة، بل يبقى حلالا حتى ينتهي من المدينة، وإذا أراد الإتيان من المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة. يقول رجل يقيم في هذه البلاد وهو من بلاد فقيرة جدا وله فيها أقرباء فقراء وليس ممن يعولهم، السؤال إذا أراد هذا الرجل إخراج الزكاة فهل له إرسالها لهم مع العلم ببعد بلادهم؟ نقول نعم، إذا كانوا أشد حاجة من غيرهم وهم أقارب فإنها تكون صلة وصدقة وصلة، فإن هذا قد يكون أولى بشدة حاجتهم ولقربهم منه. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى أن يأتي الإنسان بطواف الوداع للعمرة، لكن لو لم يأتي به فلا دم عليه. يقول هل يجوز للإنسان أن يقطع صلاة بعض المبتدعة ونحو ذلك؟ نقول لا، لا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره، والأذية كلها ممنوعة ومحرمة، فإذا كان الإنسان متلبس بعبادة وأراد أن يؤذيه ولو كان من أهل الضلال وأهل الابتداع ونحو ذلك فلا يجوز للإنسان أن يؤذيه، وهذا ليس منهجا سليما. يقول ما حكم الجلوس ووضع اليدين في الخلف على الأرض؟ هذا الإنسان يتكئ على إلية يده وهي ما يلي الإبهام يجعلها خلفه، هذا ورد عنها من جلسات اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لأن فيها تشبه باليهود، فيكره للإنسان أن يكون بهذه الحالة. يقول هل تهرول المرأة في المسعى بين العلمين؟ نقول لا، المرأة لا يسن لها الإسراع بين العلمين ولا يسن لها الصعود على الصفا، لأن ذلك عرضة لتكشفها لبيان شيء من ساقيها إذا أنها هرولت أو رملت بين العالمين، وكذلك انحناؤها عند الصعود يبين شيء من جسمها فيكره لها ذلك. يقول إذا كان الإنسان عليه جنابة وفي قدمه جرح فما العمل؟ إذا كان يتضرر منه الجرح عليه أن لا يغسل موضع الجرح ويمسح عليه، إذا كان عليه لفافة فيمسح على هذه اللفافة، وإذا كان لا يمكن المسح عليه بمعنى أنه مكشوف ولا يمكن المسح عنه عليه فإنه يتيمم. يقول ورد في حديث ابن عباس قوله وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت التي ذكرها ثم قال مما يريد الحج والعمرة، يقول أليس يكون هذا نصا صريحا في جواز العمرة لأهل مكة من بيوتهم ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن إنما هو لتطيب خاطر عائشة حيث أنها دخلت مكة وهي حائض ولم تدخل بها بإهلال، فما قولكم؟ لا، أقول هذا لا يدل على ذلك، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ممن أراد أن يأتي بعمرة وهو موجود في مكة أن يخرج إلى الحل وأن يحرم من الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم. فالحج يخرج إلى الحل في يوم عرفة، فعرفة ليست من الحرم، عرفة خارج الحرم، والحجاج كلهم يخرجون إليها، فيجمعون في نسك الحج بين الحل بعرفة والحرم في بقية المناسك، والعمرة يحرمون من الحل ويكملون المناسك بالحرم. هذا يسأل عن ألفاظ، يقول لو أن إنسان قال اللهم إني نويت عمرة يسرها لي وتقبلها مني إن حبسني حابس في المحل حيث حبستني، هذا صحيح. أو يقول اللهم إني نويت حجا وعمرة إلى آخره، أو نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو نويت حجا، كل هذه صحيحة، هذه العبارات كلها صحيحة. يقول أهل المدينة لو فاتهم الإحرام من ذي الحليفة هل يتقدمون إلى الرابغ؟ لا، يقفون في المكان الذي هم فيه أو يرجعون، الواجب أن يرجعوا، لكن إذا خشوا فوت الحج فإنهم يحرمون من مكانهم وعليهم دم، ولا يجزئهم أن يحرموا، أن ينحازوا إلى جهة الساحل ويحرموا من الجحفة. يقول هل يصح لمن أراد الحج أن يقف قبل الغروب بقليل ويمكث بها ويمكث بعد الغروب ثم ينفر إلى منى؟ الإنسان إذا غربت الشمس وجمع في عرفات بين الليل والنهار ولو لحظة من الليل فإنه السنة أن ينصرف من عرفات ولا يبقى بها لأجل أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة، ولا يتجه إلى منى، لأن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، يلزمه أن يبيت في مزدلفة لا أن يذهب إلى منى. يقول ما الحكم إذا رمى الإنسان جمرة فوقع بعض منها في المرمى وبعض منها خارجه؟ الذي يعتبر هو الذي وقع في المرمى، وأما ما كان خارجه فإنه لا يعتد به. هذا إذا عرف أو ظهر له أنها خرجت، أما إذا لم يظهر وهو رمى باتجاه المرمى والذي غلب على ظني أنها وقعت في الحوض فرميه صحيح إن شاء الله. يقول هل يعتبر الرئيس المباشر في العمل في حكم الأمير بمعنى أنه يطاع في المعروف أن يسوغ مخالفته؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أنه لا يسافر ثلاثة إلا وقد أمروا أحدهم أميرا عليهم، ومن باب أولى إذا كان مرجعك في العمل ومكلف بالإشراف على عملك أن تكون منفذا لما يريد، إن لم تفعل فإنك بهذا تكون مقصرا في عملك وغير ملتزم بما يجب عليك. طب يقول هل يجوز أن يأتي بعمرة أو حجة بملابس إحرام اشتراها من بلده؟ هذا هو الأصل. أصل الإنسان يأتي بإحرام من بلده لأنه سيأتي محرما ولا يجد أحد يبيع عليه إحرامات في الطائرة. إذا كانت الملابس طاهرة هذا هو المقصود، ولا فرق بين المصنوع هنا أو مصنوع هنا أو يباع هنا أو يباع هنا، هذه أمور لا تأثير لها ولا اعتبار لها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.